حذرت ملخبط نفسه يقول الجمعة جت ما جتش امبارح الاثنين الثلاث النهارده الثلاث ساعات من أذن المغرب ثلاث ثلث يبقى الليل اللي بدأ ليل مين؟ ليلة الأربع ودي معروفة عند الناس لكن هو الشرع بيمشيها كده يعني. فقالوا الاعتكاف التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى في مسجد في مسجد جامع مقدار يوم أو ليلة وإن كان يعني ليلة ويوم وإن كان في أحاديث تقول أن الاعتكاف كل ليل بعض الصحابة رجل صحابي اسمه يعلى بن أبي أمية قال أنا بنوي الاعتكاف ولو قعدت لحظة في المسجد أي قعاد في المسجد ساعة نصف في المسجد بنوي الاعتكاف عشان كده إذا كان هذا الصحابي فهم هذا الفهم فيجوز أنك تنوي الاعتكاف ولو للحظات ولو الوقت ولو الوقت اللي احنا قاعدين فيه وبنحاول إن شاء الله يعني نستحضر النية ساعة ما ندخل المسجد بنية الاعتكاف دخلنا قبل الفجر عصام العصام اللي بعده لمين ده من اللي حق قد العيد ده أخوه فين عصام ما جاش تبلغ الكلام عشان هو صاحب السؤال قال لي امبارح وقال لي اعتكاف وصحصح شويه معايا عشان تقول لي الكلام ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد انا يمكن انوي الاعتكاف مجرد ما ادخل المسجد دخلت النهارده المسجد اصلي تحيه المسجد واقول تحيه المسجد وسنه الظهر مثلا وكان سنه الوضوء ما كنتش صليتها وسنه العصر وسنه الاعتكاف يبقى انوي الاعتكاف كده مع تحيه المسجد انوي ايه عشان استحضر في قلبي الاعتكاف صليت السنه صلينا العصر قعدنا الدرس قرينا في المصحف ما اتكلمناش كلمه وحشه كده يبقى اعتكاف لو قلنا كلمه خارجه يبقى الاعتكاف كده راح ضاع حتى ولو معتكف 10 ايام وتكلم كلام خارج يبقى خرج خارج اطار العباده يبقى كده الاعتكاف طارئ ونعرف ايه الاشياء التي تسقط وتفسد الاعتكاف طيب اذا اعتكفت كده تفرغ للعباده معناها اخلي بالي بالي بدخالي من اي شيء متعلق بامور خارج المسجد الاعتكاف سنه مؤكده في العشر الاواخر من رمضان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدها في العشر الأخير من رمضان وهو مستحب في غير ذلك يستحب في غير ذلك يعني في فرق بين سنة مؤكدة وبين مستحب مستحب من عملته تؤجر عليه سنة مؤكدة يجب بتعمل به اجتنانا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نذره الإنسان على نفسه أصبح فرضا أصبح فرضا يعني يجب بالنذر إذا نذر الإنسان لله أن يعتكف يبقى عليه فرض لازم يؤديه في فرق من الثلاثة ولا ما فيش بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض إذا نذر أن يعتكف نذر أن يعتكف قال يعني لله علي أن أنا أبيت ليلة ويوم أعتكف ليلة ويوم ليلة ويوم لله أو أعتكف العشر الأخير من رمضان أو إن شفى الله مريضي أنا أعتكف يوم وليلة لو الولد نجح أعتكف يوم وليلة لو البنت جالها راجل ابن حلال وخلبها أعتكف يوم وليلة لازم النذر النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعات لم تكن مفروضة عليه إذا نذرت أي شيء أصبح فرض عليك وبالتالي ما فيش مسمحيش منه لازم تأديه سواء صيام سواء اعتكاف سواء صدقة ذبح يقول أذبح زي الرجل اللي قال إن قال إيه قال إن ما خدمش في الجيش أذبح عيد ما خدمش في الجيش يذبح عيد واحد ثاني دخل الجيش وقال لما أطلع من الجيش أذبح عيد طبعا اللي يقول ما خدمش في الجيش ده نذر باطل ونذر فاسد لأن خدمش في الجيش معناها نوى على معصية نوى على انحراف نوى على ضلال نوى على عبط منفعنا إنما نذر خلاص من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ما خدمش في الجيش يذبح عيد طبعا هو ما ورش ولا حاجة، نذر نذر لله عجل وما ورش ولا حاجة، شاب لسه يخش الجيش ما عندش ولا حاجة، خلص الجيش وعايز يذبح العجل، وبعدين طلع من الجيش وقال انا هطلع اذبح عجلي او ما دخلش، يقول لك اعمل ايه؟ طب ما تقدرش. نقول له النذر دين في رقبتك الى ان تلقى الله لحد ما تقدر، الا اذا استحال واصبح عاجز 100% غير قادر، يجي في هذه الحاله نقول عليك كفاره يمين. ده في النذر عامه يعني، فاللي نذر نذر يوفيه اذا كان في طاعه، النذر في معصيه ما يوفيش، نذر في طاعه وعايز يوفي قادر يؤدي ما عليه، مش قادر نقول انتظر لما تقدر، انتظر انتظر لحد ما يحس انه عاجز مش قادر نهائي. يعني واحد قال نذر عليه اصوم شهر وجاء رمضان صام رمضان بالعافيه عنده 70-80 سنة وكبير السن او مريض بياخذ علاج كل 3 ساعات في رمضان، قال ما تصومش، وسأل الطبيب قال له ان صمت هتموت ولا احتلك حاجه في مرضك، وسأل فقيه قال له عليك فديه، وهو نذر على في الشهر اللي خليها عجز عن رمضان بمشوره الطب ونصيحه الطبيب الامين ونصيحه الفقيه، يبقى في هذه الحاله نقول عليها عاجز، عليه كفاره يمين، كفاره يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم، صيام مش هيقدر يسوق يبقى اطعام او كسوه. قد نصل على رسول الله. فلا يجب لا يجب الاعتكاف الا اذا كان ايه؟ نازل، اذا كان نازل. لا يجب الاعتكاف الا نازل. نازل، ايه نازل؟ هم نكون نشرح في ايه؟ لا يجب الاعتكاف الا اذا كان نذرا. ويسن سنة مؤكدة في العشر الاخير من رمضان ويستحب في غيرها. ده حكمه يعني. مين اللي يعتكف؟ يصح شروط صحة الاعتكاف، يصح من المسلم العاقل المميز، العاقل المميز يصح من المسلم، يبقى الكافر ما ينفعش منه اعتكاف، ما يقولش اعتكاف لما تخش الإيمان والإسلام، يقول بعد كده فقط كامل الكافر لا يعتكف، العاقل المجنون ما ينفعش منه اعتكاف، المميز العائل الصغار اللي عنده 4 سنين 5 سنين ما يعتكفش، لا يصح منه اعتكاف، انما مميز كبر وعرف عباده، يعرف الجامع يعرف العباده والطاعه والفرق بين الطاعه والمعصيه، ويحسن الوضوء ويحسن القراءه ويحسن الصلاه، اسمه صبي مميز يعني 7-8 سنين كده لما تقول له الحاجه يفهمها، توعيها الحاجه يوعيها، تحذر من حاجه خد بالك منها، هذا يصح منه الاعتكاف. من شروط الاعتكاف ايضا ان يكون في مسجد، في مسجد ويفضل المسجد الذي تصلى فيه الجماعه، يعني ما يقولش اعتكف في البيت، ما ينفعش يعتكف في البيت، الا المراه يجوز ان تعتكف في المكان الذي تصلي فيه في بيتها، ما ينفعش تعتكف في غرفه النوم ولا في المطبخ ولا في المشايه ولا في التربه، شوف المكان اللي بتصلي فيه اغلب الاوقات هي وزوجها، زوجها بيصلي جماعه في المسجد ويصلي النافله فين؟ في البيت، وهذا مستحب، ما يحرمش نفسه حتى في اليوم ركعتين في البيت وفي الليل ركعتين في الليل، ركعتين في النهار وركعتين في الليل، يصلي ان صلى الضحى يصلي في البيت يكون احسن، يقوم الليل يكون في البيت يكون احسن، النافله عموما تكون في البيت افضل، النافله في البيت افضل، والسنن في البيت افضل، ما عدا التراويح عشان نجتمع عليها، أي سنة سماها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إنما باقي النوافل الأحب في البيت، أنا بصلي لو أذن علي أذان في البيت، في البيت قريب أصلي ركعتين سنة الوقت وأروح المسجد فيه متسع أصلي تحية المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر في البيت، يصلي في البيت ويطلع على المسجد تقام الصلاة يصلي جماعة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا نوروا بيوتكم بالصلاة، أن الصلاة نور، صلاتكم في بيوتكم نور لكم، عليه الصلاة والسلام. فالاعتكاف يكون في المسجد ويفضل مسجد الجماعة، لو زاد يصلي فيها جماعة ما تعتكفش فيها لأنها تضطر تقول عاوز يصلي الجماعة أتصلي خمس أوقات هتخرج خمس مرات من الاعتكاف. والخروج هنقول تكلم عنه، لا يكون من الخروج، ما يخرجش من الاعتكاف إلا لضرورة. فأنا أعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة عشان أحضر خمس مرات في الجماعة، اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا كان في مسجد جامع، يعني البلد بتصلي الجمعة في مكان واحد، في بلاد كده تصلي الجمعة جمع كبير، والأوقات الخمسة تصليهم في اليوم العادي، لو كان في المسجد الجامع أفضل عشان برضه يوم الجمعة ما يحتاجش يطلع بره. لكن لو صلى في مسجد فيه جماعة وليس فيه جمعة، يبقى يوم الجمعة يعمل إيه؟ يروح يصلي مع البلد كلها في الجمعة. اللهم صل على سيدنا. طيب، لا يصح الاعتكاف من حائض ولا نفساء ولا جنب، انما يغتسل، يدخل على الاعتكاف مغتسلا. والمراه بعد ان تطهر من حيضها ونفاسها تنوي الاعتكاف، فاذا طرا عليها الحيض والنفاس انقطع الاعتكاف، واذا طرا في الجنابه على المعتكف في المسجد يغتسل يبادر بالغسل ويرجع لايه؟ لاعتكافه. الأعمال التي تؤدى في الاعتكاف: الفرائض الخمس في جماعة، يكثر من النافلة وهو في المسجد، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من ذكر الله، مطالعة العلم ومدارسة العلم، كل هذه الأعمال الصالحة ينشغل بها خلال 24 ساعة، ينام يستريح ويستيقظ، يستيقظ يصلي، يقرأ قرآن، يستغفر، يسبح، يمسح كتاب مطالعة، يعني يطالع العلم، كتاب حديث، كتاب قرآن، تفسير، يجلس واحد من المعتكفين يدارس معهم القرآن والسنة. هذا هو العمل في المسجد. لا ينبغي أن يتكلم كلاما خارجا بمعصية، لا غيبة ولا نميمة ولا يصخب. احنا في رمضان معروف أن الصخب ممنوع، يعني إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. لا يصخب يعني ما يبقاش يرغي كثير ويتكلم كثير وصوته يعلى بدون مناسبة. الصيام من آداب الصيام ومن مكملات الصيام، عشان يبقى الصيام كامل يبقى الصوت ما يعلاش، ما يبقاش يصخب في كلام فارغ ما ملوش قيمة يعني. ولا الجدل ما يصحش في الاعتكاف ولا في الصيام، وبالتالي لا يتضاول على أحد. طبعا الغيبة حرمة في جميع الأوقات، والنميمة في جميع الأوقات، والكذب في جميع الأوقات، شهادة الزور في جميع الأوقات ما يصح. لا يخرج إلا لضرورة، المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لضرورة. لضرورة يعني إيه؟ يعني يتعالج من مرض، يكشف عند الطبيب، يتعالج، لازم يروح يؤدي، ياخذ مثلا العلاج، لو لقى العلاج في المسجد يكون أفضل، يجيب معاه علاجه ماشي، الأكل والشرب معاه، يقول أروح أدور الأكل يروح السوق يتمشى كل يوم، يقول أروح السوق كل يوم يروح يقول السوق ما ينفعش. يجوز أن يخرج لجنازة أو لعيادة مريض، وإن كان السيدة عائشة ورد عنها حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سنى لو سنى الاعتكاف ومن كان معتكفا فلا لا يخرج لا يشيع جنازة ولا يعود مريضا ولا كذا وكذا. لكن في أحاديث تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صرح أو أذن بعيادة المريض أو بتشييع الجنازة، والصحابة كانوا يعملوا ذلك، يشيع جنازة أو يعود مريض ويرجع إلى الاعتكاف، بس مش يستغل فرصة أنه يزور مريض، يقعد يحت 4 ساعات، يقعد مع المريض دقيقتين، يقعد مع أخوه 15 ساعة، يقعد مع الثالث دقيقتين تاني 4 دقائق في الشارع يحكي الطريق، يعود المريض ويرجع للمسجد. مهمة يعني، هذه مهمة محددة، يعني يعود المريض ويرجع، يشيع الجنازة ويرجع، كان يعني ما يزودش عن المريض، عشان هو مرتبط بالايه؟ بالاعتكاف، والاعتكاف تفرغ لله، والنية فيه خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين خير. إذا جمع بين العبادات والصدقة في الاعتكاف يبقى خير وبركة. يخرج لقضاء مصلحة إنسان لا تقضى إلا على يديه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معتكفا، فإن دخل واحد المسجد قعد على جنب كده صلى، وقاعد يذكر الله وقاعد باين عليه انه مهموم وما فيه حاجه شغلاه يعني. فقال لي ما بالك يا اخي؟ قال علي دين واخشى انا حد يعني خايف اخرج حتى يشوفني صاحب الدين، ومعاد جاء مش قادر اسدد. قال تحب ان اكلمه؟ تحب ان انا اكلم لك؟ قال ان شئت. فلبس حذاءه او نعله وخرج. قال ابن عم رسول الله الا يعني انسيت انك معتكف؟ قال لم انسى انما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجه اخيه حتى يتمها او يقضيها كان له افضل من اعتكاف عام في مسجدي في مسجدي هذا او في اعتكاف كذا يعني مده، واعتكاف يوم في مسجدي هذا يباعد الله به بين العبد وبين النار ثلاثه خنادق ما بين كل خندق والاخر مسيره 100 عام. ده معنى حديث سيدنا عبد الله بن عباس. نقول ثاني نصلى الهادي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابن عباس خرج يكلم الراجل صاحب الدين ويقول له يعني طول بالك عليه، انظر صاحبك اجل موضوع الدين، ان كان الدين ما عاد فات ادي لك فرصه ثانيه عشان حد يسدد اللي عليه. فالراجل بيقول ما انت نسيت انك معتكف، ما رغم انها مصلحته لكن يذكره بالله انا ما نسيتش. فالنبي بيقول ان اللي يمشي في مصلحه اخيه حتى يقضيه الله افضل من اعتكاف كذا وكذا في مسجدي، واعتكاف يوم في مسجدي وبعد الله به بين النار به وبين النار ثلاثه خنادق ما بين كل خندق والاخر 100 سنه مشي 100 عام. شوف يبقى المصلحه قضاء المصالح للناس يبقى بيساوي كام؟ بقضاء المصالح، قضاء المصالح سواء المصالح ماديه او معنويه. يعني انسان يتيم والجدار هيوقع زي بتاع الكهف يبني له الجدار، مش يفلر عليه الحنفيه عشان يوقع له البيت عشان يسيب البيت ويمشي. ان كان مؤجر ولا حول ولا قوه الا بالله، تبقى ارمله ومعها 2 يتامى ولا 3 يتامى مأجر بيت ومش قادر تسدد وعمال تكافح تجيب من هنا وتسدد من هنا، تأخر شهر ولا 2 يطلب عليه ما عشان يودع البيت يقول لك تروح تسكن ده. عشان بدل ما يحتسب الأجر عند الله مع الأرملة مع اليتامى يودع لها البيت مش مهم. ثانية واحدة ثانية يموت جوزها ولا دخل لها ولا هي موظفة ولا هو له دخل والحالة تعبانة، وبعدين يتكلموا يقولوا لا ده اخونا مات وكسب البيت لامه، البيت يتنازل به لامه. ايه الحكايه اللي حصل؟ ظهر وقت الكلام ده قال لك ما ظهرش الا بعد الوفاه. طب ده ولدك انه موظف ولا معاش ولا هي لها دخل ولا تعرف تأجر وله بنتين ولا ثلاثه ولا ثلاث عيال، طب يروحوا فين العيال دول؟ يقول لك لا مالناش دعوه، هو متنازل بالبيت لامه. ايه الحكايه؟ بدل وقت قال لك كان مره اتخانق مع مراتب فقال لك لا يعني بدل ما ايه تحت المره وبعدين تقول ارب العيال واخذ بيت الحضانه تاخذ البيت، لا نازل به لامه، نازل به لامه عشان خاطر ايه؟ يعني ما لو قال لكها في يوم من الايام ما تقولش عايزه بيت، قوم يموت الولد. يموت وهو شاب صغير يعني كان ماشي 30 سنه يموت وهو صغير. تتشرف هي. اهو حصل اللي حصل، البيت جت حصل الميه جت من جبل ولا من بحري والبيت اصبح معرض للهلاك ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني الرحمه فين؟ الانسانيه فين؟ الايمان فين؟ لا دين ولا عقل ولا انسانيه. طب لما يكون ما فيش دين ماشي مش خايف من ربنا، ماشي ربنا الام جاهله والبنات مش عارف ايه، الولد قالوا خلاص عشان خاطر اخونا احنا مش عايزين حاجه. جزاهم الله احسن جزاء. البنات لا ده حد امنا وما نسيبهاش. ما شاء الله. طب فين العقل؟ طب تعيش فين؟ تصرف من فين؟ لا ماليش معاش، لا مش شغال مؤقت. وماليش دخل وهي مش موظفه. معاها فين؟ البنات عايزه تتعلم وعايزه تاكل وعايزه تشرب وسبحان الله العظيم يحبها. المنطق يقول ان لازم الناس تعيش. طب نشردهم من البيت ونسيبهم كده؟ ماشي. طب إنسانيا لو واحد كافر ما يعملش كده، يعني لو النصارى ما يعملش كده في بعض أبدا لا يمكن، مش ممكن، يعني ما فيش دين لكن فيها عقل وفيه إنسانية. طب لو أنا اللي ساكن في البيت مش مسلم برضه، مش مسلم ويتامى وأرملة وحالهم حال، أصبر عليهم حتى على الأقل فترة كده، أديهم فرصة يتصرف. قضاء المصالح يشمل هذا، أمثال هؤلاء عايزين يبني لهم مصالح. يتيم وعنده كم نخلة، نمسك له النخل ولا نسيبه يتشرد؟ نمسك له النخل ولا نأكل إلا بالمعروف؟ وبالمعروف زي ما قلنا العرف اللي قال المعروف المجتمع قال إيه، والعقل والشرع يقول إيه، هيغرز الأرض يبقى زي اليتيم زي أي واحد قوي غني، نعمل الشروط كده ونمضي وصي اليتيم عليها ونمسك له النخل ونمسك له الزرع ولا نأكل إلا بالمعروف. بالمعروف يعني اللي غرز له النص ماشي، له الخمسين ماشي، له العرجون ماشي، هو ده المعروف. بس نحرس مين؟ نحرس مصلحته. طيب اليتيم عاوز يتعلم، اللي يسعى في تعليمه يقدم له في المدرسة، يعني يشوف له مدرس من المدرسة الحلال يدرس له درس لوجه الله، فيه مدرسين كتار ولا الحلال في جميع المواد تقريبا، فيه ناس لما تلقى واحد يتيم يحضر مع المجموعة ما يرضاش يحضر من الحاجة أبدا، شهر واثنين وثلاثة ويقول اللي حاج يتخلص الثانوية. فيه بين الخير مسلم في رياض، واحد مدرس رياضيات، مدرس اللغة، مدرس عربي، مدرس معرفش ايه، ربنا ميسر فيزياء، يقول لك يعني كل في مجموعات كده اليتيم ما حدش يكلمه، ما ياخدوش منه حاجه، ويجيب الفلوس يقول يا ابني توكل على الله. اللي بيجمع الفلوس يقول يجيب الفلوس، صاحب البيت مثلا اللي بيدي فيه الدرس بيجيب ال 100 جنيه، خمس تلاميذ ب 100 جنيه ولا كانوا ثلاثه ب 100 جنيه الله اعلم دلوقتي. فيهم واحد يتيم المدرس ياخذ ال 30 جنيه ويوديهم لليتيم من الناحيه الثانيه. في ناس خير الحمد لله الدنيا خير، يعني دي مصلحه لليتيم، وقس عليه اي مصلحه، مش بس يعني مصلحه للامله، مصلحه لاخوك المسلم، يعني في قربه وعاوز حد يوقف معاه توقف معاه، تديله مصلحه معنويه، تكلم له واحد زي ما حضرت عبد الله بن عباس استشفع، شفع عند صاحب الدين، شفع عند صاحب البيت المؤجره، شفع عند صاحب الشقه اللي عاوز يخليها، يعني طول بالك عليه شويه، يعمل كذا وكذا وهكذا. قضاء المصلحه للضروره يخرج من الاعتكاف لقضاء مصلحه المسلم. إذا خرجت غير ضرورة انقطع الاعتكاف، كده فسد البعيد، خلص الاعتكاف، عاوز ينوي ثاني. إذا زي ما قلنا تكلم في معصية وعمل حاجة مش كويسة الاعتكاف فسد ينجيه، والمرأة إذا حاضت أو نفست باعتكاف انتهى كده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الاعتكاف يبدأ إمتى؟ قالوا يبدأ بحضور المغرب، يصلي المغرب جماعة ومعها اكل وشرب ويقعد يبيت الليله ويكمل الاعتكاف، انتهى مثلا يوم يبقى لحد المغرب الثاني، يصلي المغرب وينصرف. اذا كان ثلاث ايام يبقى يقعد المغرب والمغرب والمغرب ثلاث ليالي وثلاث ايام معاه. اذا كان العشر الاخير يدخل ليله 20 او ليله 21، يعني يوم 20 يصلي المغرب ويظل الى ان يصلي العيد وينصرف، او يصلي الفجر في المسجد، وان كان العيد في الخلاء يصلي الخلاء في الخلاء، يصلي الفجر في المسجد ويخرج على صلاة العيد، كده اعتكف العشر الاخير من رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا في الحديث السابق اعتكف عشر الاولانيين عشان يتحرى ليلة القدر، فقال التي تنتظر او ترقب امامك فاعتكفت العشر الثانيين، قال التي تريد امامك فاعتكف العشر الاخيره. ثم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله القدر في العشر الاخير، وقال تحروها في الوتر من العشر الاخير، في حديث يعني التمسوها لتسع بقين او سبع بقين او خمس بقين او ثلاث بقين، لتسع بقين يعني ليله 21، لسبع ليلة 23، لتسع لخمس ليلة 25، لسبع لثلاث ليلة 27، يعني في احاديث واردة في هذا الكلام. زي ما قلنا الانسان يجتهد بالطاعة في الايام الاخيرة، يبقى اذا اعتكف يبقى الحمد لله، ما اعتكفش يبقى يحرص على الطاعات في ليله ونهاره. ونسأل الله التوفيق